وإلا كانت ترغيما الشيطان. فنقول هذا الرجل شك ثم تيقن أن ما فعله هو الصواب، نقول يسجد يراغم الشيطان، يراغم الشيطان. طيب صورة ثالثة لم يذكر المؤلف، شك بعد الفراغ، شك بعد فعل العبادة، الشك هل زاد أم لم يزد؟ فالأصل عدم الزيادة، عدم الزيادة. وعليه فصور الشك في الزيادة الثلاث: أن يشك في الزيادة وقت فعلها، ثاني أن يشك في الزيادة ثم يتيقن أن ما فعله صواب، والحالة الثالثة والصورة الثالثة أن يشك في الزيادة بعد الفراغ، بعد الفراغ، فيسجد في موضعين ولا يسجد في موضع الثالث.